جاي من بعيد ورجلو حافيانا ماشي بلا موعيد وكل حداك انا هذا ربحانا هذا ربحانا شفتو بكيت انا على شقا جيت نبيت ورجلو